ماشي توب ده، ايه ورد الجناين ده اللي صاحب نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده اطلع منك كل ده. ايه يا راجل انت ده، ايه اللي انت عامله ده؟ عيب عليك في السن ده اطلع منك كل ده. كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلم كلم كلمني، فهمني فهم فهم فهمني. ايه الاسد كده اللي ماشي كده؟ ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه يا كاسانوفا ده، ايه يا طرابولتا ده، ايه اللي انت لابسه ده اللي مش من سنك ده؟ ايه يا كاسانوفا ده، ايه يا مايكل جاكسون ده، ايه اللي انت لابسه ده اللي مش من سنك ده؟ كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلم كلم كلمني، فهمني فهم فهم فهمني. ايه بس توكي ده اللي ماشي توكي ده؟ ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه وشعر شايب ده، ايه يا كبير وعايب ده، ايه يا ابو قلب دايب ده، ايه زمان العجايب ده؟ ايه وشعر شايب ده، ايه يا كبير وعايب ده، ايه يا ابو قلب دايب ده، ايه زمان العجايب ده؟ كلمني فهمني، كلمني فهمني، كلمني كلم كلم كلمني، فهمني فهم فهم فهمني. ايه اساتوك ده اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه الهس بس ده اللي مش بيحس ده، عامل مش سامعني ده حد يقول له حاجه ده؟ ايه الهس بس ده اللي مش بيحس ده، عامل مش سامعني ده حد يقول له حاجه ده؟ كلمني فهمني، اللي ماشي توكي ده، ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه اسد توكي ده اللي ماشي توكي ده، ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه اسد توكي ده اللي ماشي توكي ده، ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟ ايه الدم السم ده اللي يصير اعصابي ده؟ ايه الاسد توب ده اللي ماشي توب ده، ايه ورد الجنين ده اللي صاحي نايم ده؟ ايه يا اخواتي الراجل ده اللي ماشي عاكس ده؟